نجيب على بعض الأسئلة الواردة، وإذا لم نتمكن في هذا فنجيب عليها في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى، ونقف عند هذا الباب. يقول: هل هذا خاص ببول الإبل، إبل الصدقة، أم الإبل عامة؟ هذا عام في تلك الإبل وفي غيرها، لأنها كلها حكمها واحد. يقول: أنا من العراق جئت لأعتمر، هل يجوز لي أن أعتمر؟ هل يجوز أن أعتمر بدلا من والدي المتوفى رحمه الله؟ الأصل في العمرة أن تكون بسفر واحد، فإذا اعتمر مثلا عن نفسه فإنه لا يعتمر عن نفسه مرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف. لكن إذا أراد أن بعد أن يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن والده المتوفى أو عن مريض فلا بأس، فيخرج إلى أحد المواقيت أو يعتمر عن المتوفى من التنعيم. قال: هل الأذكار الصباح التي تقرأ بعد صلاة الفجر غير الباقيات الصالحات لو قرأتها بين الأذان والإقامة يعتبر أذكار الصباح أم لا؟ إذا كان تقصد بين الأذان أذان الفجر وبين إقامته فهي من أذكار الصباح، فهي من أذكار الصباح. يقول: عنده نية بأن يعتمر أكثر من مرة، السفر فيه عمرة واحدة للشخص، فيه عمرة واحدة للشخص، وإذا أراد أن يعتمر عن نفسه مرة أخرى فيكرر ويكثر من الطواف عن نفسه. ولكن لو أراد كما ذكرنا أن يعتمر عن ميت فإنه يجوز له ذلك بأن يخرج إلى أحد المواقيت أو أن يعتمر من التنعيم، ولا بد من حلق الرأس مرة أخرى، لا بد من حلق الرأس مرة أخرى أو إمرار الموسى عليه. إذا مثلا كان هناك، إذا كان هناك مدة بين العمرة الأولى والثانية. قال: هل يوجد حديث نبوي بأن من يصلي بالمسجد النبوي 40 فرض متتالي يحرم الله جسده على النار؟ جاء في هذا حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهذا الحديث رواه الحاكم وفي سنده مجهول، في سنده رجل مجهول، ولكن هذا الحديث يعمل به وليس من الأحاديث المتروكة، وإنما هذا الحديث له يرجع إلى أصول ويرجع إلى عموم الفضائل فيعمل به لأنه من فضائل الأعمال. أيضا فيه بأنه لا تفوته صلاة، يعني يأتي من أول الصلاة، لأنه بإذن الله إذا وفق لذلك سيوفق في بقية الصلوات وسيتعود على صلاة الجماعة، سيفتح له بابا من الخير. قال: هل الحج والعمرات تعتبر إنفاق في سبيل الله؟ لا شك أن الإنفاق في الحج والعمرة إنفاق في سبيل الله، ولكن لا تجزئ هذه النفقة عن أداء الزكاة، لا تجزئ عن أداء الزكاة. من أنفق في الحج أو في العمرة فقد أنفق في سبيل الله، ويثاب على ذلك، ولا تجزئ هذه النفقة عن فرض الزكاة التي فرضها الله عليه. يعني ما أمسيت مزدلفة يعني. ها؟ السائل يسأل بأنه مر على مزدلفة وفي تلك الليلة لم يبت مزدلفة وذهب إلى منى، قد يكون لظروف أو مثلا أنه لم يلتقي برفاقه، فهنا عليه دم لأنه ترك المبيت مزدلفة وحجه صحيح، عليه دم يعني يذبح ذبيحة مكة ويقسمه على فقراء الحرم، ما يجوز، لا يجوز ذلك. يعني لا يجوز أن يبدل لفظ آية بكلام من عنده، لا يجوز له ذلك أبدا، لا هو ولا غيره، وهذا من التحريف في كتاب الله تبارك وتعالى. لا يبدل آية متعمدا، لا يبدل لفظ آية أو كلمة من آية بكلمة من عنده، سواء كان يريد الوعظ أو يريد مثلا معنى من المعاني، لا يجوز له أن يبدل كلمة من القرآن بكلمة من عنده، فإن هذا تحريف وهذا تبديل، ولا بد أن يؤخذ على يده، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن ينيب إليه من هذا، وهذا من التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعها، هذا من التحريف في الكلم. يقول هذا الرجل: أريد أن أتزوج، ماذا تنصحني بما تنصحني؟ النصيحة للمتزوج هي نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، فإذا أراد أن يعني يخطب أو يتزوج امرأة فينبغي له أن يستخير الله تبارك وتعالى بأن يصلي ركعتين ثم يقرأ ويدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدر، يعني يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على النبيين، ثم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي المخطوبة بعينها، إن كانت تعلم أن ذلك خير لي في ديني ودنياي فاقدر ذلك ويسره لي، وإن كنت تعلم أن زواجي بها شر لي في ديني ودنياي فاصرف عني واصرفنا عنه واقدر للخير حيث كان. هذا دعاء الاستخارة مشروع ويسن لكل أمر ذي بال يقدم عليه الإنسان وهو متردد فيه، ثم يستشير، فسينشرح صدره أو سينصرف مثلا عن الأمر المقبل عليه. ودعاء الاستخارة من الأمور المطلوبة التي ينبغي الإنسان أن يعرفها، ومعه أيضا من الأذكار ومن الأحوال ومن الأحكام، كذلك شيء كثير تضمنه كتاب تحفة الذاكرين شرح الحسن الحصين، فيه كذلك يعني دعاء الاستخارة وفيه الأذكار وفيه ما يقال مثلا في الصلاة وما يقال الدعاء، وفي هذا الكتاب ينبغي أن تقتنيه وأن تحرص على ما فيه من فضائل الأعمال، ثم يستشير أيضا. تحفة الذاكرين. يقول: ما هو الكلب العقور؟ ما هو الكلب العقور؟ الكلب العقور هو الكلب الذي يعتدي من دون أن ينبح، يعني لا يقدم بين يعني قبل اعتدائه يعني يخون الإنسان فيأتيه من خلفه فيأكله وينهشه من دون أن ينبح. فهذا الكلب الذي بهذه الصفة يعني يجب قتله لأن فيه أذى، ومن اقتنى كلبا نقص من حسناته كل يوم قيراط، نقص إلا كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الماشية، فإن هذا يقتنى للحاجة. يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ وعدة ألفاظ في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولما قال رجل: يا رسول الله إني أكثر من الدعاء، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: أجعل لك بعض ثلث صلاتي. قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي. قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، هي الصيغة في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وأما الصلوات المبتدعة التي يستحسنها بعض الناس بدون دليل، فما في السنة الصحيحة يغني عنها، وفيه الفضل والخير والبركة، فلا أفضل من هذه الصيغة. صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وافتقنا لما تحب وترضى، وصلى الله عليه وسلم.